أو يرصدها على الطريق ويتعرض للنساء بنظرات المحرمة واستمالتهن للخضوع بالقول، أبدا، هذا لم يكن منهم عليهم الصلاة والسلام. نعم.